بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا في الشرح إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ووجه الدلالة من هذه السورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على المسائل الأربع والتي هي التي ذكرناها: العلم والعمل والدعوة والصبر. فالدليل على هذه الأمور الأربع في هذه السورة: أما العلم فهذا مأخوذ من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. فبماذا آمنوا؟ علموا ما يؤمنون به فآمنوا، وعملوا بماذا عملوا؟ عملوا بما علموا، فإذا هذا دليل العلم. أما العمل به فهم حققوا الإيمان، فوصفهم الله بأنهم آمنوا، وأيضا وصفهم بأنهم عملوا الصالحات وأنهم تواصوا بالحق والصبر عليه، فإذا هذا دليل العمل به. وأما الدعوة إليه فدليلها التواصي بالحق، وأما الصبر على الأذى فدليلها التواصي بالصبر. إذا هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. والصبر مع ظهورها، إلا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يربينا نحن طلبة العلم على الدليل: كل مفسد وفتان، تستطيع أن توقف فتنته وإفساده بأن تقول له: ما الدليل على ما أنت عليه؟ ما الحجة على ما أنت عليه؟ فإن هرب فاعلم أنه كذاب فتان، وإن أتى بالحجة وكانت حجة ثابتة وكان الحق ظاهرا فيجب قبوله، وإلا فقوله مردود عليه. طيب، هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هنا يعني الشافعي بهذا الكلام كلامه: لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني الشافعي بهذا الكلام أن هذه السورة العصر من حيث دلالتها كما ذكرنا على العلم والعمل والدعوة والصبر هي حجة كافية، لو ما أنزل الله عز وجل من الآيات في هذه المعاني إلا هذه السورة، وليس المراد أنه لا ينزل الله إلا هذه السورة فقط، لا، وإنما إلا هذه السورة في هذه المعاني: العلم والعمل

على لزوم ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قد انتهينا من كما أسميه الفصل الأول إلى قول البخاري رحمه الله تعالى، باب القول قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إلى هنا ينتهي شرحنا، وإن شاء الله الدرس القادم أو اليوم الجمعة القادم إن شاء الله سيكون لدينا امتحان، والامتحان عبارة عن أسئلة وأجوبة وأكمل الفراغات وغيرها إن شاء الله تعالى، وسيكون عن طريق الإنترنت. أرسل لكم رابط، تدخلون هذا الرابط تجدون الأسئلة وتكتبون الأجوبة. وأرجو منكم بارك الله فيكم أن تجتهدوا في حفظ ما وصلنا إليه، وأن تراجعوا الشرح التسجيلات السابقة. أسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم على الاجتهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.